من سلك هذه السبل من الكفار أو من عصاة المسلمين ومنحرفيهم، ثم أنذر من اتخذ مع الله إلها آخر وبين أنهم كذبة مفترون على الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم واسى نبيه بألا يحزن على إعراضهم عنه ويهلك نفسه حزنا لعدم إيمانهم، فقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تأسف عليهم فإنما عليك البلاغ. وذلك لأنهم ما منعوا من الهداية إلى الحق إلا لخبث نفوسهم واعوجاج قلوبهم. ثم بين حقيقة جلية بها الحكمة والعظة، أنه سبحانه وتعالى ما خلق هذه الدنيا وما عليها من المتع إلا للبلاء واختبار العباد، من منهم سيحسن العمل ومن سيفتن بهذه الدنيا. فقال: إنا جعلنا على الأرض ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي كل ما على الأرض سيزلزل ويزول ويحطم ولا يبقى إلا الإيمان والعمل الصالح. ثم بدأ ببيان حال أهل الكهف الذين فروا بدينهم من الفتن واختاروا ما عند الله وخاصموا واعتزلوا قومهم وأهلهم ووطنهم بما فيه من الشرك والفسوق والعصيان، وفروا إلى الله واختاروا ما عند الله في الآخرة، فجعلهم الله آية إلى يوم القيامة تتلى في هذا الكتاب العزيز، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين وربط على قلوبهم وثبتهم على الحق، وهم نفر قليل ووطنهم جميعه بمن فيه وما فيه من السلطة والعدة والعتاد والمملكة والخيل والسيف والجنود ضدهم كلهم، فأنجاهم الله بإيمانهم وكتب لهم الرحمة والهدى، فقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والجزاء من جنس العمل، فقال: وربطنا على قلوبهم. وهذا تثبيت إلهي لا تؤثر فيه كل الدنيا، لأن الذي ربط على قلوبهم هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، وما ربط على قلوبهم إلا بإيمانهم واختيارهم ما عند الله، ولو هيج إيمانهم هذا عليهم الدنيا بما فيها ومن فيها. فلما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله، وما يعبد من دون الله كثير آلهة أخرى، وهذا هو الكفر البواح، ثم عبادة هي كبائر كعبادة النفس الأمارة بالسوء والهوى والدنيا والشهوات والأموال ومتع الدنيا التي لا تحصى، فلما اعتزلوا كل ذلك كفأهم الله، فقال: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ثم أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بتلاوة ما أنزل عليه من الكتاب، وأصل التلاوة الاتباع لما فيه، كما قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يعني تبعها. فقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني لن تجد من دون الله ملجأ تلجأ إليه ولا مفرا تأوي إليه، وإنما يفر المرء من كل الدنيا إلى الله فهو حسبنا ونعم الوكيل، ولن يتمكن العبد من الملجأ الآمن من شرور الدنيا إلا بالفرار إلى الله بالإيمان. ثم أمره وهو أمر لكل الأمة بصبر النفس وإلزامها وتقييدها وكبح جماحها بالثبات مع الذين يدعون ربهم ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وحالهم هكذا بالليل والنهار في كل حين وحال، لا يريدون إلا ما عند الله ابتغاء مرضاته، فهؤلاء هم الجلساء الصالحون الذين أمرنا بصحبتهم وبمجالستهم. فقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد زينة الحياة الدنيا، وإنما الخطاب للأمة. فإن من أساليب العرب في المخاطبة إذا أرادوا مخاطبة القوم خاطبوهم في شخص كبيرهم وسيدهم، فالخطاب للأمة، فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمر الأمر بمصاحبة الصالحين الذين يريدون وجه الله مخلصين له الدين، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وإنما أغفل الله قلب هذا عن ذكره لأنه اتبع هواه، اتبع نفسه وشيطانه، وأعرض عن ذكر ربه سبحانه وتعالى. فقال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، حتى كان أمره فرطا، فاسدا غاية الفساد، ومنحرفا غاية الانحراف، ومائلا غاية الميل، وضائعا غاية الضياع، لأنه اتخذ إلهه هوى، فضله الله على علم، علم الحق وحاد عنه، وعلم الضلال واتبعه، فكان كالبيت الخرب. ثم ضرب المثل بهذين الرجلين، أحدهما أنعم الله عليه ووسع رزقه وكثر ماله وولده، ولكنه كفر بنعمة الله ولم يشكرها، فسلبه الله النعمة وسخط عليه وأفقره وحسره وندمه، فلم يكن له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. أما الآخر فرجل آمن بالله وشكر نعمة الله. ثم ضرب للناس المثل بالحياة الدنيا المزدهرة بمتعها وخيراتها ولذاتها، أن مآلها ومصيرها إلى الزوال والفناء يدمرها الله بين عشية وضحاها، فربط بين هذا الموطن وبين أول السورة، وكرر التحذير من الدنيا، ثم نص على أن زينة الحياة الدنيا في المال والبنون، ولا يبقى منهما شيء، وإنما البقاء للعمل الصالح. فقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فلا يأمل العباد إلا في زيادة الأعمال الصالحة الباقية، فالمال لا يبقى، والولد لا يبقى، ولا يبقى إلا وجه الله والأعمال الصالحة التي يراد بها وجه الله. ثم ذكر تعالى ما يكون يوم القيامة من عرض الخلق بأعمالهم على الله، وقد جاءوا جميعا فرادا، ووضع الكتاب الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجد العباد ما عملوا من خير وشر حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. ثم بين أصل السوء والشر، إبليس اللعين الذي فسق وخرج عن أمر ربه وعصى أمر الله، فوجه اللوم إلى العصاة، فقال لهم: أفتتخذونه، يعني الشيطان، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. أتستبدلون طاعة الله بطاعة الشيطان وذريته وأوليائه وهم لكم عدو، لا يريد إلا هلاككم وخلودكم في النار، كما قال تعالى: فما لكم كيف تحكمون. هذا ما كان من أول هذه السورة الجليلة ملخصا قلته من كيسي، حتى قال الله تعالى هذه الآيات التي افتتحت بها هذه الخطبة، فقال أهل التفسير في تفسيرها: يخبر الله تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعمومه، وأنه صرف فيه من كل مثل، أي من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبدية، وكل طريق يعصم من الشر والهلاك، ففيه أمثال الحلال والحرام وجزاء الأعمال والترغيب والترهيب، والأخبار الصادقة النافعة للقلوب اعتقادا وطمأنينة ونورا. وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالقبول والانقياد والطاعة وعدم المنازعة له في أمر من الأمور. ومع ذلك كان كثير من الناس يجادلون في الحق بعدما تبين، ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. ولهذا قال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي مجادلة ومنازعة فيه، مع أن ذلك غير لائق بهم ولا عدل منهم. والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله إنما هو الظلم والعناد والجحود، لا لقصور في بيان القرآن وحجته وبرهانه، وإلا فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء من قبلهم لم تكن هذه حالهم، يعني عندما يعاينون ويشاهدون العذاب كما كان في القرون السالفة. ولهذا قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. والمراد ما منع الناس من الإيمان والاستقامة، والحال أن الهدى الذي يحصل به الفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل قد وصل إليهم وقامت عليهم حجة الله، فلم يمنعهم عدم الإيمان، فقد بين لهم أتم بيان، بل منعهم الظلم والعدوان عن الإيمان، فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الله وعادته في الأولين، من أنهم إذا لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب ورأوه مقابلة ومعينة، فليخافوا من ذلك وليتوبوا من كفرهم وعصيانهم قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له. قلت: وينزل الكلام أيضا على عصاة المسلمين أصحاب الكبائر، المرء منهم يشاق الله ورسوله ويأبى الطاعة فلا يصوم ولا يصلي ويأتي الفواحش والمنكرات، فإذا أصيب بمصيبة أو قلة رزق أو ضيق في العيش أو مرض شديد أو موت حبيب قريب هرع مسرعا إلى الله يلهث بالدعاء، فإذا أجاب الله له دعوته فر من ربه وطاعته كما يفر المرء من الرصاص والمدافع، فلا يعبد الله إلا عند حاجته القصوى، ولا يستغني عن الله إلا هالك سفيه غبي. ونحن نضرب المثل بالرجل الذي لا يتودد لك ولا يسأل عليك وعلى أحوالك إلا إن كان يريد منك مصلحة أو حاجة، نصفه فنقول: هذا رجل خبيث لا يعرفني إلا لمصلحته، ونقولها بعامية المصري: تناه على ظهر إيديه، ويبغضه الناس وينفرون منه، وهذا الذي يفعله العصاة مع ربهم. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال أهل التفسير: قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، أي لم نرسل الرسل عبثا ولا ليتخذهم الناس أربابا من دون الله ولا ليدعوا إلى أنفسهم، بل أرسلناهم يدعون الناس إلى الله إلى كل خير وينهون عن كل شر ويبشرونهم على امتثال ذلك بالثواب الآجل والعاجل وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب العاجل والآجل، فقامت بذلك حجة الله على العباد. ومع ذلك يأبى الظالمون إلا المجادلة بالباطل ليدحضوا به الحق ولن يدحضوه، فسعوا في نصر الباطل مهما أمكنهم وفي دحض الحق وإبطاله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن هناك صلة بين الباطل وما تهواه أنفسهم وهواهم، واستهزأوا برسل الله وآياته وفرحوا بما عندهم من العلم. والاستهزاء برسل الله قد يكون بالقول وبالفعل، فيزعم المسلم أنه لا يستهزئ بآيات الله وهو يعارضها ويخالفها، وهذا إعراض واستهزاء فعلي وإن لم يقله بلسانه. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ويظهر الحق على الباطل كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ومن حكمته سبحانه ورحمته أن تقييده المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبيين شواهده وأدلته وتبيين الباطل وفساده، فبضدها تتبين الأشياء. أقول لأن الحق أبلج والباطل لجلج، فمهما سعى الساعون وطمس الطامسون وحرف المنحرفون فلا يحق إلا الحق، وليس هناك إلا الخفاء النسبي للحق عند بعض الناس وعلى بعض الناس، وهو ظاهر عند البعض الآخر، وإنما طمس ما طمس على البعض وخفي عليهم الحق وحرف عليهم لفساد قلوبهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم الحق وعرفهم ثم ثبتهم عليه بالبينة والحجة والبرهان، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ألا إن سلعة الله غالية، وهذا من سلعة الله الغالية. ومثل هؤلاء من أمرنا بالإعراض عنهم وعدم الحزن والضيق عليهم، فبقدر صفائك مع الله، بقدر ما يفتح لك من الكشف لحقائق المعرفة والأمور ومعرفة الحق والباطل وأهل الحق وأهل الباطل، قال أهل التفسير يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلما ولا أكبر جرما من عبد ذكر بآيات الله وبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال وخوف ورهب ورغب فأعرض عنها فلم يتذكر بما ذكر ولم يرجع عما كان عليه ونسي ما قدمت يداه من الذنوب ولم يراقب علام الغيوب، فهذا أعظم ظلما من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يذكر بها، وإن كان ظالما أيضا، ولكنه أخف ظلما من هذا لكون العاصي على بصيرة وعلم أعظم ممن ليس كذلك. ولكن الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن آيات الله ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشر مع علمه بها أن سد عليه أبواب الهداية، والجزاء من جنس العمل، بأن جعل على قلبه أكنة أغطية محكمة وموانع تمنعه أن يفقه الآيات، فكل معصية يأتيها المرء تجعل على قلبه الحجب والستور بينه وبين فهم كتاب الله وسنة نبيه، وإن سمعتها قلوبهم فليس من إمكان قلوبهم الفقه الذي يصل إلى القلب، فقال تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، أي صمما يمنعهم من وصول الآيات ومن سماعها على الوجه، وجه الانتفاع، وإذا كانوا بهذه الحالة فليس لهدايتهم سبيل، فقال تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هذا الذي يحركه هواه يعلم الحق، ولكن هواه طغى عليه فيعرض عن الحق بعد أن علمه، وهذا هو الجحود، لأن الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالما لهذا الهدى، فإذا علمه تمسك به وثبت عليه. أما هؤلاء الذين أبصروا ثم عموا ورأوا الطريق طريق الحق حقا فتركوه، وطريق الضلال ضلالا فسلكوه، فعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليها، فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق. وفي هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينهم وبينه ولا يتمكن منه بعد ذلك، ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك؟ أقول وهذا من الاستدراج العظيم لمن يرد الحق ويجادل بالباطل نصرة لمذهبه وباطله وهواه، وهو من أشد الضلال والهلاك والعقاب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن لم ينزجر بمثل هذه المقاريع الفزاعة المهولة فبينه وبين الهدى وطريق الحق كما بين المشرق والمغرب، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رب العزة بعد هذه الآيات المهلكات لكل مجادل بالباطل وصاد عن الحق ومعرض عن آيات الله، قال هذه الآيات المرجعة لكل منحرف مائل لا يزال عنده قليل من العقل، فقال تعالى: الودود الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. قال أهل التفسير: أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته، وأنه يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب، فيتغمده برحمته ويشمله بإحسانه ولو كبرت ذنوبه مهما كانت، وأنه لو آخذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب لعجل لهم العذاب، ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة بل يمهل ولا يهمل، والذنوب لا بد من وقوع آثارها وإن تأخرت عنها مدة طويلة، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه الحكيم العظيم. ولهذا قال تعالى: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، لهم موعد يجازون فيه بأعمالهم لا بد لهم منه، ولا مندوحة لهم عنه، ولا ملجأ ولا محيد عنه، فهو واقع بهم لا محال. وهذه سنته في الأولين والآخرين، ألا يعاجلهم بالعقاب بل يستدعيهم إلى التوبة إلى الإنابة، فإن تابوا وأنابوا غفر لهم ورحمهم وأزال عنهم العقاب، وإلا فإن استمروا على ظلمهم وعنادهم وجاء الوقت الذي جعله موعدا لهم أنزل بهم بأسه وعقابه. والفرق بين هذه الأمة والأمم السابقة أن الله سبحانه وتعالى لن يستأصل هذه الأمة مرة واحدة عن بكرة أبيها كما كان يفعل في القرون السالفة، كما استأصل قوم نوح وعاد وهود ولوط، وهذا من جراء دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، فينزل السخط والنقمة على البعض أو على بعض البلاد أو على بعض الأشخاص بعينهم تذكيرا من الله وزجرا وترهيبا لعلهم يرجعون. ولهذا قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وقتا مقدرا لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون. أقول: فإذا رجع المتدبر المتأمل إلى بداية السورة وربطها بهذه الآيات البينات علم جلالة وعظم ومكانة ومنزلة هذا القرآن الجليل. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر ثم ويبشر. فهذه الآيات القيمات التي لا عوج فيها تصلح عوج النفوس وتسدد تفكير الرؤوس وتصرف العقلاء عن انحراف الضلال وميل الهوى وغلبة شهوة الكؤوس التي هي أشد من كؤوس الخمر، بل هي كؤوس الزيغ والميل والجحود عن الحق والجمود على الباطل ظلما وعلوا. وقد بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، ولا يزال العلم والعقل والبيان في صراعهم الأزلي مع كؤوس الهوى والشهوات والنزوات والزيغات والضلالات، ولا يهدى إلى الحق إلا السماعون للقرآن المنصتون لتعاليمه ولوازمه ومقتضياته، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهذه جملة من البينات. هذا القرآن الذي اتخذه الناس مهجورا لا يتدبرونه، لا يقرؤونه، يعرضون عنه الإعراض التام. فهذا شهر يعود المسلمين على تدبر هذا الكتاب العظيم، ثم يتخذونه نبراسا ومنارا لهم إلى أن يتوفاهم، أن يتوفاهم الله. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق، وأن يفتح قلوبنا لكتابه العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.